هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. فوقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى من سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا دليل، وهذه الآية تبين خطورة الشرك وضرره على الإنسان إذا أشرك بالله سبحانه وتعالى. والشرك لا شك أنه أعظم الذنوب وأعظم سبب يدخل به المرء النار هو شركه بالله عز وجل. والشرك نوع كفر بالله سبحانه وتعالى، كأن المشرك جحد أن يكون الله عز وجل، يعني أنه لا يعبد إلا ومعه آلهة أخرى، يعني عبد الله وعبد غيره معه. وهذا لا شك أنه جحود لما أمر الله عز وجل به على ألسنة رسله وما أنزل الله عز وجل في كتبه مما أوحاه إلى أنبيائه ورسوله. نعم، إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر إشراكا به. وهذا صريح أن الإنسان إذا لقي الله عز وجل مشركا به فهو من أهل النار. أما إذا أشرك بالله وكان مشركا ثم من الله عز وجل عليه بالتوبة فإن الله عز وجل يقبل منه، كما قال الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب، إلا من تاب من الشرك وتاب من قتل النفس وكذلك تاب من الزنا، فإن الله عز وجل يتوب عليه. وهل يدخل في ذلك الشرك الأصغر؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني سواء شركا أكبر أو شركا أصغر إذا مات عليه محل خلاف بين أهل العلم. والمقصود أن الإنسان يحذر من الشرك جميعا كبيره وصغيره. نعم، ويغفر ما دون ذلك، يعني ما دون الشرك، ما هو أقل من الشرك. واضح؟ يعني بمعنى أن الله لا يغفر أن يشرك به، وإن الله لا يغفر أن يكفر به إذا مات على كفره. فيعني صرح بالشرك فمن باب أولى الكفر، لأن الكفر يعم الشرك ويعم يعني أشياء كثيرة من صور الكفر الذي هو الجحود. نعم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، يعني ما دون الشرك أو ما هو أقل من الشرك، يعني ليس ما دون ذلك يعني ما سوى ذلك لا، أو ما سوى الشرك لا، يعني ما هو أقل من ذلك، يعني أقل من الشرك، وهي كبائر الذنوب. إذا لقي الله عز وجل المرء، لقي الله وهو زاني أو وهو سارق أو وهو شارب للخمر أو غير ذلك من كبائر الذنوب، فهذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء عفى عنه وإن شاء غفر له. يعني إذا مات صاحب الكبيرة أو صاحب الصغيرة من غير توبة كان على خطر المشيئة، إن شاء غفر له وإن شاء غفر له وأدخله الجنة، وإن شاء عذبه ثم يدخل الجنة، وإن شاء عذبه ثم بعد ذلك يدخل الجنة، بمعنى أن مآله إلى الجنة. ثم قال الله عز وجل: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، يعني ذهب مذهبا بعيدا كل البعد عن الهدى، وحرم الخير كله إذا مات على شركه بالله سبحانه وتعالى. وهنا الآية في المشركين، وفي الآية الأولى التي ذكرت في أول سورة النساء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، كان المخاطب أو الإخبار عن النصارى أو اليهود والنصارى أهل الكتاب، لأن شركهم مبني على الافتراء على الله سبحانه وتعالى. أما هؤلاء فإن شركهم قائم على اتباع الهوى وتقليد الآباء، ولذلك سبحان الله عز وجل هنا ضلال، فقد ضل ضلالا بعيدا. ثم قال إن يدعون من دونه، يعني إن يدعون هنا بمعنى ما، يعني ما يدعون من دونه، يعني ما يدعون هؤلاء المشركون من دون الله عز وجل من الآلهة غير الله عز وجل إلا إناثا، أصناما مؤنثة. كيف يسمونها؟ اسم الإناث، اللات ومنات والعزة، واضح، وغير ذلك. إن يدعون إلا إناثا، وذلك أن أصنامهم كانوا يسمونها بأسماء الإناث، وهذا تنقيص لها، نقص، لأن الأنثى أنقص من الذكر، واضح. هذا فيه إشارة إلى نقصان قدرها. وإن يدعون إلا شيطانا مريدا، وهو إبليس إلا شيطانا مريدا، يعني الشيطان من الشطن وهو البعد، وذلك لبعده عن الخير. مريدا يعني متمردا، يعني خارجا عن طاعة الله سبحانه وتعالى، والمقصود به هنا إبليس. إن يدعون من دونه إلا إناثا، وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله، يعني أبعده الله عز وجل عن رحمته وطرده منها. وقال وهنا وقف، يعني لازم، لابد إذا قرأ الإنسان أن يقف عند هذه الآية، لعنه الله، بعدين ثم بعد ذلك يقول وقال، يعني الإخبار إيش؟ الإخبار عن إبليس ليس عن الله، واضح. لماذا؟ لأن لو قال لعنه الله وقال، كأن الذي قال هو الله، لعنه الله، بس قف هنا وقف حتى يفهم السامع أن المراد القول بعده منسوب إلى إبليس وليس إلى الله عز وجل. وقال لأتخذن، يعني كأنه قال لعنه الله، ولعن لأنه قال، واضح. وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، يعني نصيبا يعني حظا مقدرا معلوما، وأصل الفرض القطع، وهذا النصيب هم الذين يتبعون خطوات الشيطان ويقبلون وساوسه ويريدون هذا التزيين الذي زين لهم هذه الأعمال الضالة الفاسدة. وقال لأتخذن، يعني والله لأتخذن، أقسم من عبادك نصيبا مفروضا، ولا أضلنهم عن الحق، بماذا؟ بالوسوسة. ولا أمنينهم، يعني ألقي في قلوبهم طول الحياة، يعني وأزين لهم العقائد الفاسدة التي أبرزها إنكار البعث وإنكار الحساب. ولا أمنينهم، لا جنة هناك ولا نار، وأزين لهم الشهوات وأزين لهم الشبهات. ولذلك سلاح الشيطان في إضلال بني آدم شهوة وشبهة، شهوة تفسد دينه وعبادته، وشبهة تفسد اعتقاده وإيمانه. وعلاج الشهوة بالصبر عنها، وعلاج الشبهة بالعلم، كما قال الله عز وجل وكان الإنسان ظلوما جهولا، ظلوما بركوبه الشهوات، جهولا بتلبسه بالشبهات. ولذلك بين الله عز وجل أن علاج الشهوة بالصبر، وعلاج الجهل أو الشبهة علاجه بالعلم واليقين. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ولا أضلنهم ولا آمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، يبتكن يعني يقطعون، يقطعون أذان الأنعام يشقونها، وهي البحيرة التي كانت من عقائد الجاهلية، يعني يحرمون على أنفسهم الانتفاع بهذه الناقة التي تسمى البحيرة المشقوقة الأذن أو نحو ذلك. وسول لهم هذا إبليس أن هذه قربة، فضلوا باتباعهم له. ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله، قال ابن عباس يغيرون إيش؟ دين الله سبحانه وتعالى، وذلك بتحليل الحرام وتحريم الحلال، بتحليل الحرام وتحريم الحلال. وكذلك يدخل فيها تغيير أحوال الخلقة مثل الوشم والنمص ووصل الشعر، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله سبحانه وتعالى. ولذلك نرى أن هناك يعني حصل شيء من هذا، أن الإنسان يغير جنسه من ذكر إلى أنثى، والمرأة تغير جنسها من أنثى إلى ذكر، هذا من تغيير خلق الله عز وجل. وكذلك هذه الأوشمة اللي توضع في الأجساد وغير ذلك، هذا من تغيير خلق الله. حتى كذلك بعضهم قال من تغيير خلق الله حلق اللحية، لأن الله عز وجل جعلها للإنسان زينة، للرجل زينة، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنهما عنها وعن أبيها لما كانت تحلف، قالت: لا والذي جمل أو زين الرجال باللحى. واضح. ولكن بعض الناس يقول: كيف تطلق اللحية زين، يعني هل تترك؟ نقول: الأصل تركها على حالها وعلى العادة المعتاد، يعني على الأمر المعتاد في طول اللحى. ولكن إذا طالت طولا فاحشا بحيث أن منظرها مشوه، يشوه وجه الإنسان، أو أنه يتأذى بطولها، فنقول له: قص منها. الأمر أن يقص من اللحية، ولا شيء في ذلك. واضح. إذا وصلت إلى حد، يعني إلى هذا الحد، أنها يعني من طولها وكثرتها ووفرتها تشوه الإنسان، أو أنها تعيقه عن بعض أعماله وتؤذيه، فإنه يقص منها بحيث أنه لا يصل إلى حد ما يطلق عليه اسم اللحية. واضح. وهذا قول معتبر عند أهل العلم، والمعروف عند الحنابلة وغيرهم، وهو مذهب الجمهور، أنه يجوز الأخذ منها ما زاد على القبضة، ما زاد على القبضة، وهو قول يعني معتبر وله أدلته، كما هو فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وكذلك فعل أبي هريرة. ثم قال الله عز وجل: ومن يتخذ الشيطان وليا، والولي المحب والمناصر. كون الإنسان يعمل المعاصي والذنوب ويدعو إليها، فهو مناصر لعمل الشيطان ومناصر للشيطان. وكذلك كونه يعملها، هذا محب لعمل الشيطان. ومن يتخذ الشيطان، يعني ومن يجعل الشيطان وليا من دون الله يواليه ويطيعه فيما يأمر به، فقد خسر خسرانا مبينا، يعني خسرانا بينا، لأن طاعة الشيطان توصل إلى النار، نسأل الله العافية والسلام، وهذه هي غاية الخسران. ويوم القيامة يتبرأ منه، لأن هذه المحبة التي تكون بينه وبين الشيطان، شيطان الإنس أو شيطان الجن، هذه ليست موصولة إلى الآخرة، تتقطع. قال الله عز وجل: وتقطعت بهم الأسباب، أي أسباب المودة. وقال الله عز وجل: الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا المتقين. مولاة المتقين هذه موصولة إلى السماء، موصولة إلى الآخرة، يصل هذه المحبة حتى يجمعهم الله عز وجل في جناته، جنات النعيم، نسأل الله عز وجل أن نكون من أهلها. يعدهم ويمنيهم، يعني هذا الشيطان يعد حزبه وأولياءه ويمنيهم، ووعده وتمنيته لحزبه يعني أشياء كثيرة، منها طول الأمل، توك شباب افعل المعاصي، توك في الأربعين في الثلاثين في العشرين في الخمسين، توك شباب يمني ويغريه أن يفعل المعصية، يعني غيرك كثير يفعلها، انظر إلى فلان يفعلها ولم يحصل له شيء، وانظر إلى فلان يفعلها ولم يحصل له شيء، بل زادت أمواله وزاد أحباؤه وغير ذلك. فهذه من إغراءات الشيطان، نسأل الله العافية والسلامة. ها، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، إلا يعني وما يعدهم الشيطان بذلك إلا غرورا باطلا. والمحاورة التي تكون بين الشيطان وأوليائه يوم القيامة قاطعة لكل يعني لكل معصية يأمر بها الشيطان. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم ولا أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. يعني هذه المخاصمة. وكذلك كما قال الله عز وجل في قوله وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله الشاهد فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، بمعنى أن يوم القيامة يعني يختصمون خصومة ظاهرة، بمعنى أن تتقطع قلوبهم من الحسرة والندامة، نسأل الله العافية والسلامة. ثم قال الله عز وجل وما يعدهم الشيطان إلا غرورا باطلا وضلالا أولئك الذين اتخذوا الشيطان وليا مأواهم جهنم، يعني مرجعهم ومستقرهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا، يعني لا يجدون عن جهنم مفرا ولا ملجأ، يعني بمعنى أن الله عز وجل لا يبدلهم بجهنم شيئا، مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا يعني مفرا. ثم قال الله عز وجل والذين آمنوا وعملوا الصالحات، جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح، سندخلهم، ما قال سوف ندخلهم، ها قال سندخلهم، بمعنى يدل على إيش؟ يدل على السرعة والمبادرة في إدخالهم هذه الجنات. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، يعني أبدا بلا انتهاء. والأبد عبارة عن مدة الزمن الممتد الذي لا نهاية له، إذا قيل الأبد واضح. وعد الله حقا، يعني وعد الله وعدا حقا لا يخلفه، إن الله لا يخلف الميعاد. ثم قال ومن أصدق من الله قيلا، ليس أحد أصدق من الله قولا. وهذا توكيد بليغ لقوله تعالى وعد الله حقا، ومن أصدق من الله قيلا استفهام يراد به النفي، يعني لا أحد أصدق من الله سبحانه وتعالى. ثم قال ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، بل من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ولا يجد له من دون الله من غير الله وليا يحفظه ولا نصيرا يمنعه منه. افتخر المسلمون وأهل الكتاب بالأماني، فالله عز وجل يرد عليهم ليس بأمانيكم، يعني مجرد الأمنيات لا تحقق مقصودا أبدا، ولكن إنما تدخلون الجنة وتنجون من النار العمل الصالح بالإيمان والعمل الصالح، هذا الذي قلناه، والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. أما الكلام والأقوال والأمنيات فهذه لا تدخل الجنة، مجرد ذلك لا يدخل الجنة، لا بد من العمل الصالح. ليس الأمر منوطا بالأماني، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، وأهل الكتاب اليهود والنصارى. أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لما نزلت من يعمل سوءا يجزى به، بلغت من المسلمين مبلغا شديدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قاربوا وسددوا، مقاربة وسداد، ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة، حتى النكبة ينكبها أو الشوكة يشاكها. فقوله ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب بل بالعمل الصالح، ثم من يعمل سوءا يجزى به إما في الآخرة أو في الدنيا، أو في الدنيا بالبلاء والمحن، أو حتى ضيق الصدر والكآبة والحزن، قد يكون هذا من, من, من, من معصية، من ذنب أذنبه، واضح؟ ثم قال: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى، يعني لو قال ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن من غير أن يذكر من ذكر أو أنثى لصح الكلام، ولكن نبه إلى أن هذا الأمر أمر عظيم، لابد أن ينص على أنه يشمل الذكور ويشمل الإناث، والإناث كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: النساء شقائق الرجال. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، هذا قيد، فأولئك يدخلون الجنة. ومن يعمل من الصالحات يعني الأعمال الصالحات من ذكر أو أنثى فأولئك يدخلون الجنة، لدخل إيش؟ الكافر إذا عمل عملا صالحا من إحسان وغيره، ولكن الكافر إذا عمل العمل الصالح من إحسان لغيره فإنه يجازى به في الدنيا، أما في الآخرة فليس له شيء، وهذا من عدل الله عز وجل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولذلك من شروط العمل الصالح أن يقبل أن يكون صاحبه من أهل الإيمان. ومن يعمل من الصالحات يعني ومن يعمل شيئا من الصالحات، الأعمال الصالحة، من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا، ولا يظلمون شيئا حتى ولو كان قدر النقير قدر نقرة النواة. والله عز وجل ذكر في يعني ذكر كما ذكرنا سابقا أجزاء، ذكر التمرة أو ذكر الرطب وذكر أجزاءها، أجزاء التمرة النقير والفتير والقطمير. نعم. ثم قال: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. ومن هذا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله يعني لا أحسن منه، استفهام يراد به النفي، يعني لا أحسن ممن هذا حاله. أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، والدين هو المشتمل على كمال العبودية والخضوع والانقياد لله سبحانه وتعالى. ولذلك قال: ممن أسلم وجهه أي انقاد لله وخضع له في سره وعلانيته وأخلص له وفوض أمره إليه. وخص الوجه بالذكر ليش؟ لأنه أشرف الأعضاء، فإذا انقاد الوجه لله وخضع له فقد انقاد لله جميع الأعضاء. ها. ثم قال: وهو محسن في عمله، موحد لله عز وجل، لا يشرك بالله سبحانه وتعالى، واضح؟ وهذا فيه إيش؟ ها، إخلاص العبودية لله، وفيه المتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذان معنى وهذان معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهذا شرطا العبادة، وهذان شرطا العبادة. نعم. ومن أحسن دينا، من أحكم دينا وأتقن دينا ممن أسلم وجهه لله، جمع بين صلاح الظاهر والباطن، وجمع بين الإخلاص لله والمتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ها. واتبع ملة إبراهيم حنيفة، يعني بمعنى اتبع دين إبراهيم القائم على التوحيد والإخلاص لله، والحنيف الأصل المائل، والمعنى مائل عن الأديان كلها إلى الإسلام، يعني مال عنها واستقام على الإسلام. واضح. واتخذ الله إبراهيم خليلا، يعني اتخذه صفيا، والخلة صفاء المودة، وهذا الخلة لا شك أنها ثابتة لله سبحانه وتعالى، وهي درجة من درجات المحبة، ومن أعلى مقامات المحبة محبة الله عز وجل. واضح. وهذا الشرف لإبراهيم عليه السلام، واتخذ الله إبراهيم خليلا، وسميت المحبة يعني بهذا لأنها كأنها تخللت مسام القلب، تخللت القلب، ولكن الله سبحانه وتعالى يحب عباده ويحب أنبياءه ويحب أصفياءه، ولكن محبة تليق بجلاله. كيف هذه المحبة؟ نقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم قال ولله ما في السماوات وما في الأرض، يعني ملك لله سبحانه خلقا وملكا، وكان الله بكل شيء محيطا، عالما بكل شيء علم إحاطة، يعني بمعنى العلم إحاطة هو العلم بالشيء من كل وجه، حتى أنه لا يشذ شيء من أجزائه ولا يشذ شيء من أنواعه وجزئياته. ولله ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا وعبيدا، بمعنى التجئ إليه وكن هو مفزعك وهو ملجأك سبحانه. وكان الله بكل شيء محيطا علما وقدرة، لم يزل سبحانه وتعالى متصفا بذلك. نعم. نقف عند هذا، وإن شاء الله بإذن الله في الدرس القادم يعني فيما يتعلق بالنساء والأسرة، كما قالوا يستفتونك في النساء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.